قال سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. هذه الجملة تتحدث عن ولي مال اليتيم. هذا الولي هل يجوز له أن يأكل من مال الصبي أو السفيه الذي تحت ولايته أو لا؟ نقول لا يخلو.